هذه الليالي تجلى سره فيها على نفوس رأت أنوار ساقيها. هذه الليالي تجلى سره فيها على نفوس رأت أنوار ساقيها. شهر الصيام صفت للقوم حضرته، شهر الصيام صفت للقوم حضرته، دارت كؤوس التداني والرضا فيها. شهر الصيام صفت للقوم حضرته، شهر الصيام صفت للقوم حضرته، دارت كؤوس التداني والرضا فينا. يا حبذا شهر فضل عرف خلوته، يفوح مسكا فلا طيب يضاهيها. يا حبذا شهر فضل عرف خلوته، يفوح مسكا فلا طيب يضاهيها. وفيه أوقات قرب نور جلوتها، قد نور العرش والدنيا وما فيها. يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت، قد ذهبت، زادت خطاياك. قف بالباب بالباب وابكيها. يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت، قد ذهبت، زادت خطاياك. قف بالباب وابكيها. شهر الصيام لقد كرمت نزيلا، شهر الصيام لقد كرمت نزيلا، ونويت من بعد المقام رحيلا. أتراه يرحل مثل حلم في الكرى، أو نظرة فيها الحبيب مودع. يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت، قد ذهبت، زادت خطاياك. قف بالباب بالباب وابكيها. يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت، قد ذهبت، زادت خطاياك. قف بالباب وابكيها. وطب لعلك تحفى وتب لعلك تحظى بالقبول عساك. وتب لعلك تحفظ بالقبول فما غرسته من ثمار التوب تجنيها وتب لعلك تحفظ بالقبول عسى عسى أن تبلغ النفس بالتقوى أماني وقل إلهي أنا العبد الذليل وقد أتيت أرجو وقل إلهي أنا العبد الذليل وقد أتيت أرجو وقل إلهي أنا العبد الذليل وقد أتيت أرجو